أي لا يبطر عند النعم ولا يقنط ولا ييأس عند النقم، لا يجزع عند المصاب، بل يتماسك ويتجلد ويصبر نفسه، والصبر معول المؤمن كما في حديث المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام. فهو على نور من ربه وبصيرة، وعلى هدى وبينة، وبالضد منه الكافر الناكب عن سواء السبيل. ولذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ثالثة أن يبتلي المؤمنين بالكافرين والكافرين بالمؤمنين. قال سبحانه من قائل: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وهذا كقوله جل مجده وتبارك سبحانه في عليائه: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن كفروا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتل المؤمنون مع الكافرين أو الكافرون مع المؤمنين ولكن الله يفعل ما يريد. فما هو هذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى؟ إنه المحنة، إنه الفتنة، إنه الاختبار، إنه الابتلاء. وعليه فقد أوضح المصطفى صلوات ربي عليه وتسليماته وتبريكاته أن الابتلاء والامتحان منشور من مناشير الولاية. من كان من أولياء الله سبحانه وتعالى، من صدق عقد الإيمان، من رسخ يقينه وصلب دينه، نشر الله له هذا المنشور ووسمه بهذا الوسم سيم المبتلين، سيم الممتحنين، الممتحنين، سيم الممتحنين في ذات الله سبحانه وتعالى. يقول سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل أي من كان دونهم من أماثل المؤمنين، ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه من البلاء بحسب دينه، أي وفق دينه أو على حسب دينه، بحسب دينه. ثم قال عليه الصلاة وأفضل السلام: ولا يزال البلاء بالعبد، أو قال: لا يبرح البلاء بالعبد حتى يدعه يمشي على الأرض ولا إثم عليه، أو قال: ولا خطيئة عليه. ولذا كان من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه إذا أراد أن يبتلي عبدا من عباده المؤمنين سلط عليه أولا البلاء الهين، وصبره سبحانه وتعالى وثبته، رزقه الصبر والثبات والرضا والإنابة والتسليم. فهذا هو شأن المؤمن كما سيأتي بعيد قليل. فإذا ما خرج من هذه الفتنة وصدر عن هذه المحنة قوي الإيمان، صلب الدين، راسخ اليقين، محوط الإرادة والعزيمة، سلط الله عليه بلاء أشد، وهكذا من بلاء إلى بلاء حتى يخرج من هذه الدنيا ولا خطيئة عليه، حتى يخرج من هذه الدنيا ولا خطيئة عليه. ولذا فالأنبياء هم أكرم خلق الله طرا عليهم الصلاة وأفضل السلام. ما أرسل منهم من رسول إلا أخرجه قومه، كما قال ورقة رحمه الله تعالى: ما أرسل منهم من رسول إلا أخرجه قومه، ما بعضهم خرج مطرودا أو طريدا خائفا مفزعا عليهم التسليمات أجمعين، ومنهم من ضرب وأهين وليس عند الله بالهين، أهين في ذات الله سبحانه وتعالى، وما هو عند الله وعند الذين آمنوا هين. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الحديث الذي أخرجه الشيخان رضي الله تعالى عنهما يقول: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، يحكي أي يمثل النبي، مثل لهم هذا النبي في تلكم الحال التي سيأتي سردها بعيد قليل. كأني أنظر إلى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، أي أسالوا دمه الزكي الشريف، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا نبي كنبينا أهين وضرب وأخرج، وبعضهم نشر بالمناشير كزكريا عليه السلام، وبعضهم ذبح ذبحا وفصل رأسه عن بدنه كابنه يحيى عليه الصلاة وأفضل السلام. فهؤلاء هم الأنبياء اشتد بلاؤهم لما صدقوا الله في إيمانهم ولما عظمت مسؤولياتهم. يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. نعم، كان هذا هو حال وسبيل الأنبياء وأنصارهم ووزراؤهم وأعوانهم ووراثهم من صالحي المؤمنين. والأنبياء إلى ذلكم يبتلون أيضا في خويصات أنفسهم، ليس من باب الدفاع عن شرع الله والذب عن ملته سبحانه، وإنما أيضا يبتلى أحدهم في خويصة نفسه بلاء مضاعفا لرفعة درجته عند الله سبحانه وتعالى. يقول أبو سعيد فيما أخرجه البخاري في الأدب المفرد والإمام الحاكم وابن ماجه بإسناد صحيح وغيرهم، يقول أبو سعيد: دخلت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم وكان مريضا، قال: فوضعت يدي عليه فوجدت حره في يدي من فوق اللحاف، كان محموما عليه الصلاة وأفضل السلام، وجد حر الحمى في يده عبر اللحاف من فوق اللحاف، فقلت: يا رسول الله ما أشدها عليك، إنها شديدة شديدة جدا، ما أشدها عليك؟ فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: إنا كذلك، يضعف علينا البلاء ويضعف لنا الأجر، يضعف علينا البلاء ويضعف لنا الأجر. قال: قلت: يا رسول الله من أشد بلاء، أي من الناس؟ فقال: الأنبياء. قلت: يا رسول الله ثم من؟ قال: الصالحون، وإن كان أحدهم ليبتلى بالفقر، فهذا ابتلاء من نوع آخر، ابتلاء بالفقر والعدم والفقد، وإن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها، يحويها على بدنه، ليس عنده من شعار ولا دثار ولا كساء إلا ما كان من عباءة، حتى ما يجد أحدهم إلا العباءة يحويها. وإن كان أحدهم، أي من الصالحين، ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. بل بعض الصالحين من أعيان العارفين كان يسمي البلاء إذا طرقه من الله سبحانه وتعالى ليلة القدر، بل هو عنده أحظى من ليلة القدر، لأنه باب يتعرف الله سبحانه وتعالى به علينا، يتعرف الله عز وجل علينا عبر هذا البلاء، فلا بد أن نعرف لله ما ينبغي له في هذا المقام من أنواع العبوديات. مثل ماذا؟ مثل عبودية الصبر، مثل عبودية الرضا بما ابتلانا الله به، مثل عبودية التسليم، مثل عبودية اللجأ إلى الله والاستغاثة به والدعاء، الاعتصام بحبله، إنه الركن إذا خانتك أركانه، هذه كلها عبوديات. وإذا كان البلاء مما يقتضي نصرة الدين أو هو في سبيل نصرة الدين فهذا يقتضي عبودية المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويقتضي أيضا شرف الذب عن هذا الدين العظيم. نعم، قال قائلهم: إذا طرقت بابي من الدهر فاقة فتحت لها باب المسرة والبشر، وقلت لها أهلا وسهلا ومرحبا، فوقتك عندي أحظى من ليلة القدر. وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء، كما يفرح أحدكم بالرخاء. ومن هذا الوادي ما يرويه ابن مسعود مما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين بنحو القصة الفائتة، وذكر أن النبي قال: إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: يا رسول الله، ذلك أن لك لأجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم تصيبه مصيبة شوكة حتى الشوكة يشاكها، شوكة فما فوقها، إلا كفر الله بها عنه سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، كما تحط الشجرة ورقها. وهنا يتمايز الناس فريقين ويسيرون في دربين وعلى نهجين. الفريق الأول أصحاب النكوص والنكول والتراجع والتساقط، أصحاب التردد والريبة والاشتباه في صدق موعود الله سبحانه وفي صدق موعود رسوله عليه الصلاة وأفضل السلام. هؤلاء الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هؤلاء هم الذين قال الله فيهم أيضا: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. قال: هذا من بركة هذا الدين، هذا من بركة المتابعة، هذا من بركة الالتزام بدين الله والصدق في اليقين، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة ولا بد من فتنة، لا بد لكل مؤمن من فتنة، لا يخلو الإيمان عن فتنة. لماذا؟ لأن النبي يقول: إن الإيمان شطران، صبر وشكر. كيف يكون؟ قل لي بربك الصبر، لا بد أن يكون على مصيبة، ولا بد أن يكون عن معصية، ولا بد أن يكون على طاعة، فهي أنواع ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على المصيبة. والصبر شطر الإيمان، فإذا كنت تزعم أنك مؤمن فلا بد لك من مصيبة لكي تحصل شيئا من أنواع الصبر، بالإضافة إلى قسميه الآخرين. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، والعياذ بالله. لأمثال هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يتجشموا عناء وعبء الدفاع عن دين الله والتشرف بالذب عن هذه الملة وعن هذا الحياض المصطفوي الكريم العالي الشريف المنيف، يقول الله سبحانه وتعالى لهم وفيهم: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة. قيل: الضمير عائد على رسول الله، وقيل: عائد عليه، على هذا الظان. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، ماذا يفعل يا رب؟ انظر: فليمدد بسبب إلى السماء ليربط حبلا في سقف بيته، هذا معنى السماء، ثم ليختنق، ليقتل نفسه. فهل سيفعل شيئا؟ هل سيغير شيئا من مقدور الله سبحانه وتعالى؟ كلا، لا بد من الصبر تحت مقدور الله سبحانه وتعالى. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. الله أكبر. إذن لا بد من الصبر، مطلب رباني حتم لازم. نعم، فهذا هو الفريق الأول، فريق الناقصين والمتراجعين. الآن كثير من الناس، وكما ترون وتسمعون وتعيشون هذا العيش المرير، عيش الغرباء، عيش المغتربين في هذا الزمان السوء الذي صار هواه محمولا مع الأخس الأخس. فرطوا في المقدسات، فرطوا في أولى القبلتين. لماذا؟ لأنهم لم يحتملوا أعباء الجهاد لتحرير هذه القبلة الأولى، لم يحتملوا، ولذا المؤمن الآن أصبح على يقين جازم أن كلمات المبادئ والشرف والأيديولوجيات والعقائد كلها كلمات فارغة والله بلا مدليل، لا يعرف الشرف ولا المبدأ ولا الموقف ولا العقيدة إلا المسلم. لماذا؟ لأنه ينطلق من إيمان، إيمان راسخ، تزول الأرض ولا يزول، تزول الجبال ولا يزول، وتزول عن مواقفها الرجال ولا يزول أبدا. هذه كلمات بلا مدلولات بلا معان. وأما المؤمن فلا ينكل ولا يخيس بعهده ولا يفرط في أمانته، يظل مستمرا على الطويل على النهج المستقيم على هذا اللاحب على طريق الله سبحانه وتعالى. نعم، وهؤلاء هم الفريق الثاني، فريق أهل الجهاد والمجاهدة، الصبر والمصابرة. فانظروا إلى قوله صبروا وصابروا، لماذا صابروا؟ لماذا لم يكتفي بصبروا؟ صابروا أي صابروا عدوكم، لأن عدوكم في كثير أو في بعض الأحيان ما يصبر، فلا بد أن يغلب صبرك أنت صبر عدوك، يعني كما يقال بالعامية لا بد أن تكون أعند منه وأقسى رأسا منه وأشد تشبثا بالهدف وبالعقيدة من هذا العدو. لذا عليك أن تصابره، إذا صبر فأنت تصبر أيضا. وقد سلانا الله سبحانه وتعالى بقوله إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. لذا قال اصبروا وصابروا ورابطوا. هؤلاء الذين لا تزيدهم المحن والابتلاءات إلا تصديقا وتسليما، تصديقا بوعد الله ووعد رسوله كما قال سبحانه وتعالى في أسلافهم الطاهرين ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. في هذا الزمان نشكو إلى الله سبحانه وتعالى أصنافا من الناس وأشكالا، من كافر معلن بكفره لا يجمجم ولا يتردد ولا يوارب، أعلن عن مقصده وهدفه وأنه هو القضاء على الإسلام والمسلمين بالجملة والتفصيل. نشكو إلى الله هؤلاء ونرجوه سبحانه وتعالى أن يكفينا أمرهم وهمهم. إلى الله في هذا الزمان الأخس نشكو إلى الله سبحانه وتعالى المترددين والناقصين والمتراجعين الذين خذلهم الله فأرادوا أن يخذلوا دينه، الذين خذلهم الله بل خذلوا أنفسهم فأرادوا أن يخذلوا المسلمين في أنحاء الأرض، في أقدس قضاياهم، في أقدس مقدساتهم، في أعظم أهدافهم وأوطارهم. إلى الله نشكو هؤلاء، وإلى الله سبحانه وتعالى نشكو فريقا من المتمسلمين الذين يدعون حقيقة الإسلام والإسلام منهم براء، لأنهم لا يخذلون عنا بل يخذلوننا إن لم يكن ظاهرا فباطنا وسرا. هؤلاء طابور ممقوت ملعون، اخططوا لأنفسهم خطة السوء التي مؤداها إلى لعنة الله وإلى خزي الدنيا وعذاب الآخرة إن شاء الله تعالى. وإلى الله نشكو أصحاب التدين الهامد الذين يشاركوننا في العبادات والشعائر الظاهرة وربما في بعض الشرائع، أصحاب التدين الاستاتيكي، ثم يتركوننا مع صراع أو في صراع الجاهلية، يقولون لا شأن لنا بهذه القضايا، هذا إسلام جديد أو إسلام سياسي أو إسلام مختلق إسلام البدع، يتركوننا هكذا مع زعمهم أيضا أنهم على الإسلام الصحيح. إلى الله نشكو أمثال هؤلاء الذين لم يعرفوا حجم القضية، الذين لم يعرفوا عظم الأمانة التي تركها بين أيدينا ولنا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم، وإلى الله نشكو الذين يعينون عليننا أو علينا بتملصهم وخروجهم عن أحكام الشرع من الفجرة والفسقة والعاصين. تجد أحدهم لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يشاركك لا في شعيرة ولا في شريعة والعياذ بالله، ثم يزعم أنه من المسلمين وربما كان أحق بحقيقة الإسلام منك أنت. إلى الله نشكو هؤلاء جميعا لأنهم يقفون ليخلقوا لنا غربة جديدة. أي والله كما قال القائل لله دره ودر أبيه، فلا تعجب من غربة تصارع، فلا تعجب من غربة تصارع. هو البغي لكن بالأسامي تجدد وأصبح أحزابا تناحر بينها، وأصبح أحزابا أي تتناحر بينها، وتبدو بوجه الحق صفا موحدا. هؤلاء جميعا صف موحد في قبالة الحق، حتى أصبح المسلم الذي يتمسك بحقيقة دينه من أغرب الغرباء والله في هذا الزمان، ومن أضعف الناس. ولكن العاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين، العاقبة لعباد الله الموحدين. إذا كان النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قد طمأننا وقال بأن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه عهدا أو عهد إليه عهدا بأنه لن يسلط على هذه الأمة عدوا من خارج أنفسها فيستأصلها، أن يأتي عليها من بكرة أبيها. نعم، مفهوم المخالفة لهذا الحديث أن الله قد يسلط علينا عدوا من خارج أنفسنا، وقد فعل ويفعل الآن سبحانه وتعالى بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس والله، عدلا لا ظلما، قسطاطا لا جورا. ولكن هذا العدو لن يستأصل هذه الأمة، ستبقى بقية. ترون لماذا يستبقينا الله سبحانه وتعالى؟ لأجل أي هدف ومقصد يستبقينا الله سبحانه وتعالى؟ لكي نعز ركن دينه، لكي نعز ركن هذا الدين، لكي ننصر هذه الأمانة المودعة عندنا وبين أيدينا. ولذا لابد من الابتلاء، والابتلاء واقع والابتلاء حاصل، حتى لا تبقى في نهاية النهايات إلا البقية الصالحة الطيبة التي قال فيها محمد عليه الصلاة وأفضل السلام: ليدركن عيسى ابن مريم أقوام مثلكم أو خير منكم. وهذا الحديث صحيح، ليدركن عيسى ابن مريم عليه الصلاة وأفضل السلام أقوام مثلكم، يخاطب الصحابة، أو خير منكم. وهذا كالحديث الذي أخرجه أصحاب السنن إلا الإمام النسائي، وهو حديث حسن بشواهده إن شاء الله، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر. الصبر فيه بصيغة المذكر كأنه ضمنه معنى العهد، أي الصبر في ذلكم العهد أو الزمان. إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر. ضمن هذا المعنى الإمام أبو إسحاق الشاطبي الأصولي النظار الشهير، فقال رحمه الله تعالى: وهذا زمان الصبر، من لك بالتي كقبض على الجمر فتنجو من البلاء. وهذا زمان الصبر، من لك بالتي كقبض على الجمر فتنجو من البلاء. الصبر فيه كمثل القبض أو قبض على الجمر، للعامل منهم مثل أجر 50 عاملا يعملون بعمله. قال: قلت يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم، من الصحابة. هذا يوافق قوله في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم رضي الله تعالى عنه: خير منكم، مثلكم أو خير منكم، يدركون عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام. إذن يستبقين الله سبحانه وتعالى لهذا الهدف، لا لكي نأكل ولا لكي نشرب ولا لكي نشتري العقارات والضياع ونتمتع بالأزواج الحسان، لا. إذا الإنسان إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالنعمة قد لا يريد به إلا الشر والسوء والعياذ بالله، لأن الإنسان إذا ابتلي بالنعمة كان هذا الابتلاء أشد بعاقبته ونتيجته من الابتلاء بالمحنة والشدة والضراء. روى الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما قال: ابتلينا بالسراء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبرنا، ثم ابتلينا بالضراء، استغفر الله، مع رسول الله فصبرنا، ثم ابتلينا بالسراء بعد فلم نصبر. ابتلاهم الله بالضراء مع رسول الله فصبروا، ثم ابتلاهم بالسراء بعد أهل رسول الله فلم يصبروا. هكذا قال ابن عوف في هذا الأثر الصحيح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن النفس في حال الشدة، في حال الابتلاء بالضراء، تكون مستنفرة القوى جميعا، شاعرة بالتحدي إلى تثبيت الله، مع مع صدق اللجأ وحسن الاستعانة بالله وحده، لأنه لا كاشف لهذا الأمر إلا هو سبحانه وتعالى، ينجو العبد إن شاء الله. وأما إذا ابتلي العبد بالسراء فتكون الأعصاب في الأغلب الأعم مسترخية، والنفس موافقة تناغى باللذائذ والشهوات والمطاعم والمشارب والآمال والأمنيات، فيسترسل الإنسان مع هذه النفس الموافقة الموادعة في حال دعتها وأمنها، وربما كان في ذا الاسترسال هلاك والعياذ بالله. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذن العاقبة للمتقين، العاقبة للصابرين، في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما من محاورة هرقل ملك الروم مع أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال له: يا أبا سفيان، وهل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف قتالكم إياه؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال ودول، يدال منا وندال منه، يعني مرة ينتصر فينهزم ومرة ننتصر فينهزم، يدال منا وندال منه. تلك الأيام نداولها بين الناس، الدهر قلب والأيام دول وغير كما تقول العرب. وفي آخر الحديث يقول هرقل ملك الروم: ثم سألتك عن قتالكم إياه فزعمت أن الحرب بينكم وبينه سجال ودول، وكذلك النبيون يبتلون ثم تكون لهم العاقبة، وكذلك النبيون، وكذلك أقول أيضا وراث النبيين يبتلون ثم تكون لهم العاقبة، لأن العاقبة للمتقين. قال جل من قائل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفور بر رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تشمت من الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. اللهم لا تجعلنا في القوم الظالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه، ولا أسيرًا إلا أحسنت فكاكه، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنت على قضائها. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم إنا نسألك ونرغب إليك ونبتهل أن تكفينا شر أعدائنا أجمعين. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا، أرنا اللهم فيهم تعاجيب قدرتك. اللهم إنا نسألك أن تمكن المسلمين أمرا رشيدا تعز فيه أولياءك وتذل فيه أعداءك، ويعمل فيه بطاعتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات،